الإمام ركع هل يتم؟ لا، يتبع الإمام. لا يجوز أن يتخلف عن واجب لسنة، يعني تعارض الآن سنة وواجب. ما دام أنه أتى بالواجب، يعني لو فرض الإمام قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد، ثم ركع الإمام وقال لا أنا بقول اللهم ربنا ولك الحمد من السماء، لا يعني حرام. لماذا؟ لأنه الآن يشتغل بسنة عن واجب، ولا تعارض بين السنة وواجب. حتى محظوظ هي حظ توفيق من الله عز وجل، مسألة حظ هذا قد هي في الواقع يكون هذا له حظ وذا ما له حظ، هذه قد تدخل في التشاؤم أيضا مشكلة، لكن حقيقة هذا أنه توفيق من الله ورزق من الله ساقه إليه.